كتاب الطلاق يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآثم. كتاب الطلاق. الطلاق هو من أبغض الحلال إلى الله، وعند الحاجة إليه يعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية. عند الحاجة إليه يعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية وتتأتى عليه أي على الطلاق الأحكام الخمسة. يباح أحيانا ويستحب أحيانا ويجب أحيانا، ويكره أحيانا ويحرم أحيانا. هذه الأحكام الخمسة كلها تتأتى في الطلاق. يستحب ويكره ويجب ويحرم ويباح، وسنعرف هذا بالاستقراء إن شاء الله. والأصل فيه في ثبوته الكتاب والسنة والإجماع، فدليل الطلاق من الكتاب العزيز قوله جل وعلا فطلقوهن لعدتهن، وقوله جل وعلا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وثبت في السنة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله، فقد طلق عليه الصلاة والسلام الذي هو الفعل، وثبت بقوله الطلاق، وجاء الإجماع بصحة الطلاق. إذن فالطلاق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. كتاب الطلاق، وهو في اللغة التخلية يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، والإطلاق الإرسال. الطلاق في اللغة التخلية، الطلاق في اللغة التخلية يقال طلقت الناقة بمعنى خلاها تسرح حيث شاءت، والإطلاق إطلاق الناقة بمعنى إرسالها وتركها تسير كما شاءت وشرعا. نعم. وشرعا حل قيد النكاح او بعضه. والطلاق في الشرع اذا قيل طلق فلان زوجته فالمراد حل قيد النكاح. المرأة في عصمة هذا الرجل، فحل هذا القيد الذي هو قيد النكاح يعتبر طلاقا، او حل بعضه. احيانا يكون حل قيد النكاح بالكلية اذا طلق ثلاثا، او بعضه اذا طلق واحدة أو اثنتين رجعية، فإنه حل بعض قيد النكاح والرجل بالخيار خلال العدة، إن شاء ترك المرأة حتى تتم عدتها وتبين منه، وإن شاء استرجعها إليه فعادت لعصمته بعد أن حل بعض قيد النكاح شيء منه. نعم. يباح الطلاق للحاجة كسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض. يباح الطلاق متى يباح؟ يكون غير مكروه ولا مستحب ولا محرم ولا واجب، مباح لا إثم فيه ولا أجر. متى؟ إذا كانت المرأة سيئة الخلق، أو كانت المرأة لا يحصل منها المقصود في النكاح، تتبرم على زوجها ولا تمكنه من الاستمتاع بها فلا تغنيه ولا تكف نظره، فحينئذ الطلاق مباح لا إثم ولا استحباب، لأنه إن صبر عليها على سوء خلقها فحسن، لكن إذا ما استطاع أن يصبر وآذته بسوء خلقها وعدم تأدبها وعدم امتثالها لأوامره وعصيانه فيما يطلب منها فيباح له أن يطلق. نعم. ويكره الطلاق لعدمها، أي عند عدم الحاجة، لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها. ويكره الطلاق لعدمها، أي لعدم ماذا؟ لعدم الحاجة إلى الطلاق. الزوجان بينهما وفاق، وكل واحد يرغب في الآخر، إلا أن الزوج أشير عليه بطلاق زوجته أو تدخل إنسان من الخارج من أب أو أم من أجل طلاق الزوجة فيكره، لأنه ليس هناك ضرر في بقاء النكاح وفصل النكاح وإزالته فيه ضرر، فترك الضرر أولى، فحينئذ الطلاق في هذه الحال مكروه. الطلاق في هذه الحال مكروه، لأنه لا داعي إليه ولا مبرر له، فعدمه الصبر على عدم الطلاق يؤجر عليه صاحبه، وإن طلق فلا إثم عليه، لأنه كما هو معروف المكروه هو الذي لا يأثم فاعله ويثاب تاركه، يعني مجتنبه. المجتنب للمكروه يثاب. فيكره للمرء أن يطلق زوجته مع إمكان استمرار الحياة الزوجية. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فهو حلال لكنه غير محبوب. لما؟ لأن الطلاق يحصل به إزالة النكاح، والنكاح فيه مصالح عظيمة، فيه مصالح للزوج وللزوجة، وفيه مصلحة في تقارب الأسر وتعاون بعضها مع بعض بسبب المصاهرة، وفيه أن المرأة يحفظ نفسه ويغض طرفه بسبب زواجه عن التطلع للنساء الأخريات، ففيه إعفاف لنفسه، وفيه إعفاف للمرأة وقيام بشؤونها وما تحتاج إليه، ففيه مصالح عظيمة. فإزالته وقطعه من غير مبرر مكروه. نعم. ويستحب للضرر، أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق وحال تحوج المرأة إلى المخالعة، ليزول عنها الضرر. ويستحب للضرر، إذا تضررت المرأة ببقائها مع هذا الزوج الذي لا تريده وعدم استطاعتها للصبر معه وإحراجها إلى أن تفتدي نفسها بمال قد لا تطيقه أو لا يطيقه وليها، فإذا طلق الرجل في هذه الحال وإن كان يريد زوجته لكن دفعا للضرر عنها فإنه يؤجر على ذلك، فيكون الطلاق حينئذ مستحبا. الرجل لا يريد الطلاق ولا رغبة له فيه، لكن المرأة ملحة وأصرت على أن تبقى عند أهلها ولا تعود لزوجها أشهر وسنوات، وعلم الرجل أنها لا تريده، فهي حينئذ مضطرة لأن تفتدي نفسها، وقد تبقى هكذا لأنها لا تستطيع أن تفتدي نفسها ولا تستطيع أن تعود إلى زوجها، فيحصل عليها الضرر الكبير. ففي هذه الحال إذا طلق الرجل رفقا بحال زوجته فإنه يؤجر، ويكون الطلاق حينئذ مستحبا، يؤجر عليه لا رغبة في الطلاق، وإنما رغبة في رفع الحرج والضرر عن المرأة. فهو يقول: ما دامت لا تريدني ومضطرة إما أن تفتدي نفسها أو تبقى في عصمتي إلى أبد الأبد، فأنا أطلقها لتستريح، وإلا هو يستطيع أن يتزوج غيرها ثانية وثالثة ورابعة، لكن هي تبقى محبوسة عليه. إذا لم تستطع افتداء نفسها تبقى محبوسة. فإذا طلقها والحال هذه رفقا بحالها فإنه يؤجر، ويكون الطلاق حينئذ مستحبا. نعم. وكذا لو تركت صلاة أو عفة أو نحوهما وهي كالرجل، فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى. وكذا لو تركت صلاة رأى أنها تؤخر الصلاة عن وقتها، أو لا ترد يد لامس تخالط الرجال وتخرج إليهم سافرة ولا يأمنها على نفسها ولا على بيته ولا على فراشه، ففي هذه الحال يستحب له أن يطلق، لأنها لا تصلح للبقاء في عصمته لتركها حقا من حقوق الله أو خشية وقوعها في المحرم، فيستحب له في هذه الحال أن يطلق لأنها غير مأمونة في دينها أو عفافها. وكذا المرأة يستحب لها أن تختلع من زوجها إذا كان يترك شيئا من الواجبات الشرعية. الرجل لا يصلي ولا تستطيع المرأة إثبات ذلك، أو ربما أنها تستطيع لكن بعد جهد ومشقة وتعب عليها وعلى أوليائها، فتقول أختلع ولا أترافع معه. وإلا من المعلوم أنها إذا رفعت أمرها للحاكم الشرعي بأن الرجل لا يصلي أو تاركا لواجب من الواجبات، فإنه يلزمه بذلك، وإن كان هذا الفعل هذا الترك مما يستوجب القتل كمن ترك الصلاة مثلا متعمدا فإنه يدعى إليها، فإن أجاب فالحمد لله وإلا فيقتل، استتاب فإن تاب وإلا قتل، على الخلاف بين العلماء رحمهم الله في قتله حدا أو كفرا. فمن قال يقتل كفرا يقول لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، ومن قال منهم يقتل حدا يقول إذا أصر على ترك الصلاة فإنه يقتل، وقتله هذا حد يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويكون ماله لورثته من المسلمين. وأما من قال يقتل كفرا فيكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين لا يرثه أقاربه المسلمون، وهذا في تارك الصلاة تهاونا وكسلا الخلاف. وأما من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فإنه يقتل كفرا بإجماع المسلمين. أو أن الزوج يأتي المرأة في دبرها وتستحي من رفع أمرها للحاكم وتكره البقاء معه على هذه الحال، فيستحب لها أن تختلع. أو أنه يطلب منها أن تعمل له طعاما في نهار رمضان والناس صيام وفطره غير معذور فيه، أو أنه يشرب الخمر ولا تستطيع إثبات ذلك، أو ربما استطاعت لكن يشق عليها ذلك فأرادت أن تختلع منه، فإن هذا الاختلاع يعتبر مستحبا. يعني تقول له يا فلان لا أطيق الصبر على فعلك، يحصل منك كذا وكذا، ولا أحب فضيحتك وفضيحة نفسي وإتعاب نفسي، خذ ما تريد من المال وطلقني. فإنها تؤجر على هذا لأنها فعلت ذلك فرارا بدينها وخوفا عليها من أن تفتتن به فيضرها في دينها. فكما أنه يستحب الطلاق من الرجل إذا تركت المرأة فرضا من الفروض، فكذا يستحب للمرأة أن تختلع من زوجها إذا كان مقصرا في الواجبات الدينية أو واقعا في شيء من المحرمات الثابت حرمتها. نعم. وكذا لو تركت صلاة أو عفة أو تركت صلاة أو أخرتها عن وقتها بدون عذر أو عفة يعني كانت غير عفيفة. نعم. يعني تخالط الرجال ويخشى عليها من أن تقع فريسة لرجال السوء. نعم. أو نحوهما أو نحوهما أي نحو الصلاة، تركت شيئا من الواجبات أو وقعت في شيء من المحرمات. نعم. وهي كالرجل فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى. يعني هي المرأة كالرجل في أنه يستحب لها أن تختلع إذا ترك الرجل حقا من حقوق الله جل وعلا. نعم. ويجب الطلاق للإيلاء على الزوج المولي إذا أبى الفيئة. متى يجب؟ يجب الطلاق للإيلاء. ما هو الإيلاء؟ يحلف الرجل بأنه لا يجامع زوجته هذه مثلا، فيمهل. كم يمهل؟ 4 أشهر. إن جامع خلال هذه المدة فبها، وعليه كفارة اليمين. وإن لم يجامع ورفعت أمره للحاكم، إن سكتت فالأمر لها ولا يقع طلاق بهذه اليمين. اليمين بعدم الوطء لا يقع به طلاق. فإن سكتت وقالت لا أريده ولا جماعه وإنما أريد البقاء مع أولادي وسكتت على هذا فلا شيء في ذلك. وإن رفعت أمره إلى الحاكم الشرعي فالحاكم حينئذ يوقفه بعد 4 أشهر ويلزمه إما أن يجامع ويكفر عن يمينه وإما أن يطلق. فإذا أصر على عدم جماع زوجته فيلزم بالطلاق ويكون الطلاق حينئذ واجب. نعم. ويحرم للبدعة ويأتي بيانه. والمراد بالفيئة الرجوع عن اليمين، حلف واستمر على يمينه يقال ما فاء، ما أراد الفيئة. فإن فاء يعني رجع عن يمينه وكفر عنها بقيت الزوجة معه ولا يقع طلاق بيمينه بعدم الجماع ولو استمر أشهر كثيرة أو سنوات. ومتى يحرم؟ يحرم للبدعة، يحرم الطلاق للبدعة. ما هو طلاق البدعة؟ أن يطلق في حالة الحيض أو يطلق في حالة النفاس أو يطلق 3 دفعة واحدة، فإن هذا حرام، يحرم عليه ذلك ويعتب به، لأن الله جل وعلا جعل للرجل أن يطلق 1 ثم إن شاء أن يراجع فليراجع، وإن شاء ترك زوجته حتى تتم عدتها وتبين منه. فإن راجع بعد الطلقة الأولى تبقى في عصمته، فإن طلق الثانية فكذلك تبقى في العدة مدة الخيار له، إن شاء أن يسترجعها أو يتركها حتى تتم عدتها. ثم إن طلق الثالثة بعد ذلك حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. فالله جل وعلا رتب الطلاق، فيحرم على المرء أن يوقع الطلاق الثلاث دفعة واحدة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما علم عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد غضب عليه الصلاة والسلام، وقام من المجلس وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فسمى هذا عليه الصلاة والسلام تلاعبا بكتاب الله. فلا يجوز للمسلم أن يطلق امرأته ثلاثا دفعة واحدة، وإنما يطلقها واحدة وتبقى في العدة، فإن شاء أن يراجع فليراجع، وإن شاء عدم الرجعة، فإذا انتهت عدتها بانت منه وصارت كأي امرأة من الجيران أجنبية منه، فهي لا تبين بالثلاث وإنما تبين بتمام العدة بالطلقة الواحدة وفق السنة. كما أنه يحرم على الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، لأن الإسلام لا يحرص على الطلاق ولا يريده، وهو أبغض الحلال إلى الله. وبعض الرجال يكره الزوجة حال الحيض ويأنف من قربها، وربما عند أتفه الأسباب أوقع الطلاق، فالله جل وعلا منعه في هذه الحال من وقوع الطلاق، من إيقاع الطلاق، فهو ممنوع شرعا من أن يوقع الطلاق في حال الحيض. كما أن الرجل إذا قضى وطره من زوجته وطاب خاطره منها بعد المعاشرة وبعد الجماع قد يطلق عند أتفه الأسباب، فمنعه الله جل وعلا من هذا الطلاق إذا كان في طهر قد جامع فيه، فهو الطلاق في طهر جامع فيه وبدعة فهو محرم، والطلاق حال الحيض والطلاق حال النفاس وطلاق الثلاث، فقد جعل وقت الطلاق المشروع وقت مضيق حتى لا يحصل الطلاق ولا يكثر. متى يكون؟ بالنسبة لذات الأقراء في طهر لم يجامع فيه طلقة واحدة. والغالب أن المرأة لا يقدم على الطلاق في هذه الحال إلا إذا كان مترويا وطاب خاطره من زوجته، لأنه يكون في شوق إليها ورغبة إليها في هذه الحال، فقيل له: إن كنت تريد الطلاق فالآن. يقول: لا، الآن لا أريد الطلاق، يريد زوجته. بعدما يقضي وطره يقال: لا، الآن ممنوع من الطلاق. حينما تكون حائض يقال له: أنت ممنوع من الطلاق شرعا. حينما تكون نفساء يقال: أنت ممنوع من الطلاق. فطلاق السنة لذات الأقراء هو أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، ويؤاخذ على رأي جمهور العلماء بالطلاق حال الحيض وحال النفاس، ويؤمر بمراجعتها. فحينما علم صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يأمره بأن يراجع زوجته ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أن يطلق فليطلق. وهذا هو زمان الطلاق بالنسبة لذات الأقراء ذات الحيض في طهر لم يجامع فيه. وإذا تبين حملها كذلك يصح الطلاق، إلا أنه لا يجوز أن يطلقها ثلاثا. إذن متى يحرم الطلاق؟ يقال هذا طلاق محرم إذا كان طلاق بدعة. طلاق البدعة ما هو؟ إذا طلق في حال الحيض أو طلق في حال النفاس أو طلق في طهر جامع فيه أو طلق ثلاثا. فحينئذ يقول الرجل في هذه الحال: كأنكم لا تريدون مني أن أوقع الطلاق. نقول: وهو كذلك، الإسلام لا يرغب في الطلاق، ولذا ضيق وقته لئلا يكثر. نعم. ويصح من زوج مكلف وزوج مميز يعقله أي الطلاق بأن يعلم أن النكاح يزول به، لعموم حديث: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وتقدم. ويصح الطلاق ممن يصح وقوع الطلاق: من زوج مكلف. من هو المكلف؟ البالغ العاقل، يخرج الصبي ويخرج المجنون. وزوج مميز، المميز من هو؟ من فوق السبع ودون البلوغ. وبعضهم لا يحدده بالسبع، يقول: سن التمييز تختلف عند الصبيان، بعض الصبيان قد يكون مدركا ومميزا وهو في الخامسة من عمره، وبعض الصبيان يكون في السن العاشرة وأكثر من ذلك وهو لا يميز. وبعض العلماء جعل التمييز من السابعة. وزوج مميز يعقله، أن يعرف حكم الطلاق، والقول الآخر وهو قول جمهور العلماء أن الطلاق لا يقع ممن دون سن التكليف، يعني لا يقع من الصبي وإن كان مميزا ما لم يبلغ. يعقله، يعقل ماذا؟ يعقل الطلاق، يعني يعرف معنى الطلاق. لو أن الوالد زوج ولده وهو ابن سبع سنوات أو ثمان سنوات، ثم هذا الزوج ابن سبع أو ثمان طلق، يلعب مع الصبيان فقالوا له: طلق امرأتك، فطلقها، وهو لا يدرك معنى هذا الطلاق وهذا الكلام، فهل يقع؟ لا يقع، لأنه لا يدركه. وإنما يقع الطلاق على عند من قال إنه يصح من المميز بشرط أن يكون يعقل معنى الطلاق وما يحصل به من فراقه لزوجته. نعم. وذلك بأن يعلم، وذلك بأن يعلم أن النكاح يزول به، لعموم حديث: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وتقدم. يعني لو طلق ابن عشر سنوات وقال: لا أدري ما معنى الطلاق، فقال لي رفقتي هؤلاء طلق زوجتك، فقلت زوجتي طالق ولا أدري ماذا يحصل وماذا يترتب على هذا الكلام، فهل يقع الطلاق؟ الجواب لا يقع، لا يقع الطلاق. والدليل على أن الطلاق من الزوج فقط قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والآخذ بالساق من هو؟ هو الزوج. فأبو الزوج لا يطلق وإن كان وليه، وأخ الزوج الأكبر لا يطلق، وعم الزوج وإن كان متوليا لأموره فلا يطلق. الطلاق بيد من؟ بيد الزوج. فإن كان الزوج غير أهل وتضررت المرأة من البقاء في عصمة هذا الزوج وهو لا يدرك معنى الطلاق ولا يصح طلاقه، من يطلق عنه؟ الحاكم، القاضي الشرعي. إذا أمر الأب ابنه بالطلاق فما الحكم؟ أو أمرت الأم ابنها بالطلاق لزوجته، فهل يلزمه أن يطيعهما أو يجوز له أن يعصيهما؟ وإن عصاهما فهل يكون عاقا لهما؟ الجواب، قال العلماء لا يجوز ولا يلزم الابن أن يطيع أمه في طلاق زوجته، وإذا عصاها في ذلك فلا يعتبر عاقا. والخلاف بينهما بين العلماء في طاعة الأب في طلاق الزوجة، بعض العلماء قال يطيع والده إذا أمره بطلاق زوجته وجب عليه أن يطيعه، فإن عصاه اعتبر عاقا. وبعضهم قال لا، الآباء يختلفون، فيلزمه أن يطيع أباه إذا كان الأب عاقلا مدركا لعواقب الأمور عارفا بالنتائج، لا يقول القول إلا وهو عالم بما يترتب عليه ويبني قوله على مبرر شرعي، فحينئذ يلزم الولد أن يطيع أباه في ذلك، لأن الأب قد يدرك ما لا يدرك الابن. أما إن كان الأب ليس كذلك فلا تلزم طاعته، لأن الأب قد يتأثر بزوجته، قد يتأثر بأخيه، قد يتأثر بأخته، قد يتأثر بمن في البيت، فيأمر الولد بطلاق زوجته فيفرق بينهما وهما على وفاق ووئام، ويتضرر بذلك الزوجان وما معهما من أولاد. قال العلماء لا يطيع أمه، لأن الأم سريعة التأثر، فقد تغار من زوجة الابن وتتأثر إذا رأت أنها حظيت عند ابنها ومحبوبة عنده وأنها أخذت شيئا من حقها، فتتأثر من ذلك فتلح على ابنها بأن يطلق زوجته، فلا يلزم الابن في هذه الحال أن يطيع الأم، لا يلزمه، ولو عصاها ما اعتبر عاقا. أما الأب فلكونه أبعد نظرا وأعرف بعواقب الأمور، بعض العلماء قال يلزمه ذلك استدلالا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يطيع أباه في طلاق الزوجة، لأن عمر أمر ابنه أن يطلق زوجته فكأن الولد امتنع، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يطيع أباه. قالوا يطاع الأب ولا تطاع الأم، لكن القول الآخر في التفصيل مع الأب أولى وأحرى، لأنه رؤيا عن الإمام أحمد قال: ألا يطيع أباه؟ قال: لا. قيل: ولم؟ ألم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يطيع أباه؟ قال: حتى يكون الأب مثل عمر. إن كان الأب بالمنزلة اللائقة به علما وورعا وتقى ومخافة من الله وإدراكا لعواقب الأمور، وقال لابنه في هذه الحال طلق زوجتك، لزمه أن يطيعه، لأن الأب يدرك ربما أنه وقع عليها على معصية، وقع منها على خيانة ولا يدري عنها الابن، فلذا قد يأمر ابنه بطلاق زوجته لما عرف عنها فيلزم أن يطيع. أما إذا كان الأب يتأثر بمن يتكلم معه ممن في البيت فلا يطاع في هذه الحال، لأنه قد يتأثر من الزوجة أو ممن في البيت فيؤثرون عليه ويقولون له: مر فلانا يطلق زوجته، فيأمره من غير إدراك لعواقب الأمور، فهذا لا يطاع. نعم. ومن زال عقله معذورا كمجنون ومغمى عليه، ومن به برسام أو نشاف ونائم، ومن شرب مسكرا كرها أو أكل بنجا ونحوه لتداو أو غيره، لم يقع طلاقه، لقول علي رضي الله عنه: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، ذكره البخاري في صحيحه. ومن زال عقله معذورا، قد يزول عقل المرء وهو معذور في هذه الحال، وقد يزول عقله وهو غير معذور، يكون هو جنى على نفسه وسعى في زوال عقله وحرص على جنونه، اشترى بماله ما يجعله كالمجنون ثم طلق. نقول: إن كان معذورا بزوال عقله فلا يقع طلاقه. من المعذور؟ مجنون، أصيب بجنون يوما أو ساعة أو شهرا أو زمنا فطلق زوجته في حالة جنونه، هل يقع طلاقه؟ لا يقع، لأنه معذور ومرفوع عنه القلم والصلاة تسقط عنه. أو مغمى عليه، أصابه إغماء لا يدري عن أمره شيء فتكلم بالطلاق، أو نائم وأخذ يردد وهو نائم لزوجته: أنت طالق أنت طالق، ولا يدري حال نومه كأنه يفكر في الطلاق، أو حصل كلام في الطلاق مع آخرين قبل أن ينام ثم تأثر بهذا، ففي أثناء نومه بدأ يقول: أنت طالق، أو أنت يا فلانة طالق، أو زوجتي فلانة طالق، فهل يقع طلاقه؟ لا، لو ردده 100 مرة. أو من به برسام، البرسام ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء، يجعل الرجل لا يدري من أمره شيء من شدة هذا الألم، قد يذهب عقله ولا يدرك، لأن هذا البرسام الأثر ينتقل من الكبد إلى الدماغ، فربما كان المرء يهذي ولا يدري من أمره شيء، فلو طلق في هذه الحال فلا يقع طلاقه. ومثله من كان نائما أو به نشاف وهو نوع من المرض، أو شرب مسكرا كرها، أو لا يدري أنه مسكر، أكره على شرب كأس من الخمر فشرب، ثم قيل له يا فلان طلق زوجتك، فقال هي طالب أنه سكران، أو شربه لا يعلم أنه خمر، جاء في مكان ووجد إناء فيه شراب وظن أنه شراب مباح، وجد في مكان ما شرابا ظنه شراب عصير مباح، فبعد ذلك سكر لأنه خمر وهو لا يعلم عنه، فطلق زوجته حالة سكره وهو معذور، فلا يقع طلاقه في هذه الحال. أو أكل شيئا يؤثر على فكره وعقله، أي نوع من الأكل المباح أو لغرض صحيح، أو شرب دواء أذهله وأتعبه، أو كان في حالة غيبوبة نتيجة معالجة في بنج أو نحوه، فطلق في هذه الحال فلا يقع طلاقه، لأنه في هذه الأحوال كلها لا يدرك ما يقول وهو معذور، بخلاف من شرب الخمر متعمدا عالما بحرمتها فإنه إذا طلق في هذه الحال يقع طلاقه كما سيأتي. والدليل على ذلك قول علي رضي الله عنه: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، والمجنون والنائم والمغمى عليه كل هؤلاء ملحقون بالمعتوه. نعم. وعكسه الآثم، فيقع طلاق السكران طوعا ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان. وعكسه أي عكس من شرب المسكر معذورا، وعكس المغمى عليه، وعكس النائم الآثم في شراب الخمر. إنسان شرب الخمر والعياذ بالله متعمدا، يعلم أنها خمر، وعاص لله في شربه، والخمر أم الخبائث، توقع المرأة في المهالك، توقعه في الطلاق، توقعه في الزنا، توقعه في القتل، يزني بأمه، يزني ببنته وأخته، لا يدرك. ولهذا سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث والعياذ بالله، لأن المرأة المسلم قد يبتلى بجريمة من الجرائم، معصية من المعاصي، فاحشة من الفواحش، لكن يتحاشى عن فواحش أخرى لا يريدها، بخلاف الواقع في الخمر والعياذ بالله فهو لا يتحاشى عن جريمة ولا يتحاشى عن فاحشة. قد يكون المرء مبتلى بالسرقة يسرق، لكنه لا يزني أبدا ولا يطري عليه الزنا. قد يكون مبتلى بالزنا لكنه لا يفكر في السرقة، لا يفكر في الزنا بذوات المحارم، يبتعد عن بعض المنكرات، لكن الواقع في الخمر والعياذ بالله لا يبتعد عن شيء. إذا شرب وسكر زنى وقتل وزنى بذات المحرم ووقع في الكبائر كلها والعياذ بالله، ويشرك بالله ويتكلم بالكلام السيء ويقذف ويسب، فلذا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث. فمن شرب الخمر آثما، يعني حالة كونه عالما بأنها خمر وأنها محرمة وشربها لذلك مع علمه، ثم وقع في الطلاق، فإن طلاقه يقع مؤاخذة له. قذف يؤاخذ بالقذف، زنى يؤاخذ بزناه، قتل نفسا بغير حق يقتص منه، وإن قال أنا سكران لا نعذره، لأن لو عذرناه لتسلط الفساق على ما يريدون بشرب الخمر، يشرب الخمر ثم يقتل ويقول أنا سكران معذور، أقيموا علي حد الخمر ولا تقتلونني، بل يؤاخذ بجميع أفعاله لأنه آثم بفعله عاص لله جل وعلا غير معذور، وعكسه الآثم فيقع طلاق السكران طوعا، يعني السكران طائعا حال السكر، يعني شرب الخمر مختارا، بخلاف ما إذا أكره على الخمر، قد يكره المرء على الخمر أو يغر في الخمر من أجل أن يذيع أسراره. يغش بكأس من الخمر من أجل أن يفشي ما عنده من سر، لأن السكران يحذي بكل ما عنده، فإذا شربها غير مختار وغير طائع، إما مكره أو مغرور أو شربها جاهلا أنها خمر، فلا يقع طلاقه. يقول ولو خلط في كلامه، لو هذه إشارة إلى الخلاف، فيرى بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجمع من العلماء بأن طلاق السكران لا يؤاخذ به، وإنما يقام عليه الحد ولا يقع طلاقه. يقول ولو خلط في كلامه، يعني إشارة إلى الخلاف، خلاف بعض العلماء في أن الرجل إذا سكر وخلط في كلامه صار لا يميز بين السماء والأرض، بين ردائه ورداء غيره، بين الكلام الطيب والكلام القبيح، بين الضار والنافع، إذا صار لا يميز بين هذه الأمور قالوا لا يقع طلاقه. نعم. ويؤاخذ بسائر أقواله، وكل فعل يعتبر له القول يعتبر له العقل، كإقرار وقذف وقتل وسرقة. ويؤاخذ بسائر أقواله، يعني السكران المختار للسكر والعياذ بالله يؤاخذ بكل ما يصدر منه، كل فعل يعتبر له العقل، لو قتل وهو سكران فإنه يقتص منه يقتل، أقر لشخص بمال يؤاخذ بإقراره ويلزم بدفع هذا المال، قذف يؤاخذ بقذفه ويقال له ثبت قذفك لهذا الرجل أو لهذه المرأة، فإن لم يستطع الإثبات أقيم عليه حد القذف 80 جلدة عند طلب المقذوف. وسرقة، إذا سرق أو أقر بسرقة فإنه يؤاخذ بذلك ويقام عليه الحد، أو أقر ببيع أو شراء أو ظهار أو وقف أو إسلام فإنه يؤاخذ بذلك كله. كيف أقر بإسلام؟ إذا أقر حال سكره بأنه مسلم فبعد أن يصحو يقال له إما أن تستمر على إسلامك وإما أن تكون مرتدا نقتلك لردتك. نعم. أو أقر بوقف يؤاخذ بذلك، أو عارية أو قبض أمانة أو هبة أو نحو ذلك يؤاخذ بسائر الإقرارات التي تحصل منه متى؟ إذا سكر آثما. أما إن سكر غير آثم فلا يؤاخذ بشيء من ذلك، لأنه في حكم المجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم وهو لم يسعى لذلك إذا كان معذورا، وإذا كان قد سعى لذلك فليس بمعذور. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.